تفسير الآية 35 من سورة الصافات، يقول تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي إن الكافرين وهم الذين لم يصدقوا بوجود الله أصلاً، والمشركين أي الذين عبدوا غيره تعالى كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، كانوا في الحياة الدنيا حينما يدعون لكي يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بها، أي لكي يعبدوا الله وحده ويتمسكوا ويعملوا بأخلاق الإسلام، فإنهم يستكبرون على ذلك وعلى من يدعوهم إليه، أي يتعالون تعاليا شديدا، أي يكذبون ويعاندون ويستهزئون وينصرفون ويصرون على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وإيذاءاتهم.